أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك قرآنا وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فريق في الجنة فريق في الجنة وفريق في السعير لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.

وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. أولياء ذلكم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى له مقاليد السماوات والأرض وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء السماوات أقيموا الدين ولا

سبقت من ربك إلا أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك من مريب فلذلك فدع فلذلك فدع واستقم كما أمرت فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم فلذلك فدع واستقم كما فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم

الله يجمع بيننا وإليه المصير. Oh, please.